قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال قال سمعت النضراء يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر بن لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقوله أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في ديني وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. هذه الآثار التي نقلها الإمام مسلم رحمه الله عن شيوخه ومعظمها تدور على أئمة الحديث كشعبة وسفيان ومالك وعبد الله بن المبارك، كلها تؤكد أن منهج السلف أنهم كانوا إذا رووا عن راو أو جاءت رواية عن راو ولم يكن هذا الراوي بثقة ولا ثبت، يعني إنه مضاعف في الحديث، كانوا يبينون ذلك ولا يرون هذا الطعن ضرب من ضروب لا يرون هذا الطعن ضرب من ضروب الغيبة، بل إنهم يعدونه من باب النصيحة. يعدونه من باب النصيحة. وكنا في درس ماضي وقفنا عند حديث وعند أثر عبد الله ابن المبارك رحمه الله، أو عند حديث القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وبيانه أنه لا تصح الرواية ولا تجوز الرواية عن غير الثقة. وهو ما استعرضناه في حديث الإمام مسلم حيث قال حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية إلى أن قال وأبو بكر وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبي النضر واسم أبي النضر هاشم بن القاسم ولقب أبي النضر قيصر وأبو بكر هذا الاسم له لا كنيته هذا هو المشهور. وقال عبد الله ابن أحمد الدورقي اسمه أحمد. وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قيل اسمه محمد. هذا كله اختلاف في أبي بكر. وأما أبو عقيل فبفتح العين يعني مكبر وليس مصغر. وبهية قال بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء قال وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قيل إنها سمتها بهية ذكره أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل يعني لما جاء اسمها بهية ويعتبر هذا من المهملات غير المعروفات والمقيدات جاء أبو علي الغساني في كتابه الذي استدرك فيه على الإمام مسلم وسمى هذه المرأة وبينها وعرف بها. وقوله أبو عقيل صاحب بهية يعني تلميذها الذي يروي عنها. قال وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المدني. وقد عرفنا فيما ترجم له الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف وأنه من الطبقة الثامنة. قال وقيل الكوفي. قال وقد ضعفه يحيى بن معين وعلي عندكم ماذا هكذا ابن المديني ولا ابن المدني هو مشهور بأنه علي بن المديني وليس علي بن المدني وهذا من الأخطاء المطبعية لكن هكذا كل النسخ علي بن المديني ابن المدني وهي نسبة إلى مدينة المدائن النسبة إلى المدائن يقال مديني والنسبة إلى المدينة يقال مدني وهذا يعني من الشواذ في النسبة. قال وعمرو بن علي يعني الفلاس وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي وهؤلاء كلهم إما في الجرح والتعديل وقد ضعفوا يحيى بن المتوكل أبو عقيل هذا. ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في كتابه يعني تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء يعني عندما سألوا أو سئلوا أو أنهم بينوا رأيهم في أبي عقيل يحيى بن المتوكل. فإن قيل فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم وهذا سؤال وارد لأن مسلم اشترط ألا يخرج إلا ما صح من الأسانيد والرواية هنا كما جاءت في قال حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم. وهكذا في الرواية الثانية وهي رواية بشر بن الحكم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء إلى آخر الرواية. وأجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذا بجوابين، يعني أحد الجوابين أن مسلما يرى توثيق يحيى بن المتوكل، ولذلك روى عنه، ولا يضره أن يجرحه غيره، لأن التوثيق والتجريح أمر نسبي. لكن قد يشكل أن يجتمع هؤلاء الأئمة يحيى بن معين وعلي بن المديني والدارمي وغيرهم ممن سماهم هناك عثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي وعمر بن علي الفلاس وكل واحد منهم إمام في الجرح والتعديل، أن يجتمع هؤلاء كلهم على تضعيف الرجل وأن مسلما يوثقه. وأجاب جوابا آخر وأجاب تتمة لهذا الجواب ما دام مسلم قد وثقه وأن هؤلاء قد جرحوه فنطبق فيه قواعد الجرح والتعديل، وحيث إن تجريحهم لم يرد مفسرا فيقدم التعديل على التجريح. هذا ما أشار إليه بقوله فجوابه من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده يعني عند مسلم مفسرا ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصودا بل ذكره استشهادا لما قبله. وأي موضع الاستشهاد، أين موضع الاستشهاد؟ يعني إن الإمام مسلم رحمه الله ساق هذه الرواية استشهادا لما قبلها وهي رواية وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. لكن هذا الجواب فيه ضعف، والجواب الأول أقوى من الجواب الثاني، لأن الظاهر فيما يبدو لي والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله ساق هذه الرواية على أنها أصل، ودليلنا على أنها أصل عنده أنه روى لها رواية أخرى متابعة وهي رواية بشر بن الحكم، هي أيضا من طريق أبي عقيل، حيث إن سفيان بن عيينة تابع هاشم بن القاسم. لكن أيضا في هذه الرواية إشكال، وهي أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الخبر من مين؟ من أبي عقيل، وإنما رواه عنه بواسطة، وهذه الواسطة مجهولة، حيث قال أخبروني عن أبي عقيل، فيكون في الإسناد انقطاع. وهذا هو الذي يصلح أن نقول فيه إن مسلما ساق هذه الرواية على سبيل المتابعات للرواية الأولى، وإذا كانت الرواية قد سيقت على سبيل المتابعات فيتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. إلا أن الإشكال قائم، وبعض أهل العلم أجاب بجواب آخر وهو أن الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط في المقدمة التي كتبها ما اشترطه في أصل الكتاب، يعني المقدمة لما ذكر فيها آثار، هذه الآثار ليست مرفوعة وإنما هي تبين أحكاما تتعلق بمسائل كالجرح والتعديل وكشف معايب الرواة وغيرها، وهي أقوال منسوبة إلى الأئمة، وهذه الأقوال معروفة عنهم وهذه الأقوال ثابتة عنهم، لذلك لم يشترط أن يسوقها بأسانيد صحيحة. وقد يتساهل في سياقها أو في سوقها بهذه الأسانيد، ولعل هذا يعني من الأجوبة الواضحة في هذا الموضوع، يعني إن مسلما لم يشترط في المقدمة ما اشترطه في أصل الكتاب، والله أعلم. قال: والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصودا، بل ذكره استشهادا لما قبله. وأما قوله في الرواية الأولى للقاسم بن عبيد الله: لأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي الرواية الثانية: وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر رضي الله عنهما، يقول: فلا مخالفة بينهما. لماذا؟ قال: فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فهو ابنهما، يعني عمر وابن عمر. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر جده الأعلى لأمه، وعمر رضي الله تعالى عنه جده الأعلى لأبيه، وابن عمر رضي الله عنهما جده الحقيقي يعني والد أبيه لأبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبهذا يزول الإشكال الذي أثير: كيف نسبوه مرة إلى أبي بكر وعمر ومرة إلى عمر؟ وأما قبل سفيان في الرواية الثانية: أخبروني عن أبي عقيل، فقد يقال فيه هذه رواية عن مجهولين. وجوابه ما تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهادا، والمتابعة والاستشهاد يذكر فيهما من لا يحتج به على انفراده، لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهما. وقد تقدم بيان هذا في الفصول، والله أعلم. ثم ساق بعد ذلك أثر عمرو بن علي الذي هو الفلاس. أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة. والمراد بابن عيينة هو سفيان بن عيينة. يقول: سألتهم عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وهذا يتوافق مع الترجمة التي عقدها الإمام النووي بقوله: الكشف عن معايب رواة الحديث، يعني أن ذلك أمر سائغ جائز. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضرة يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر. والمراد بابن عون عبد الله بن عون، أحد أئمة الحديث. يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر بن حوشب، وهو قائم على أسكفة الباب. والمراد بأسكفة الباب كما بينها هنا، يعني على طرف الباب، فلما ذكر شهر بن حوشب قال رحمه الله مبينا مكانة ودرجة شهر فقال إن شهرا نزكوه. هكذا جاءت الرواية إن شهرا نزكوه بالنون والزاي، ومعنى نزكوه يعني طعنوا فيه، تكلموا فيه، نالوا منه، يعني فيما يتعلق بالجرح والتعديل. وجاءت رواية إن شهرا تركوه، وهي أصرح من رواية نزكوه. ولهذا علق الإمام النووي على هذه الرواية حيث قال سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو شهر بن حوشب وهو قائم على أسكفة الباب، فقال إن شهرا نزكوه، قال يقول والقائل أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. وهذا تفسير من الإمام مسلم رحمه الله لكلمة نزكوه. قال أما ابن عون فهو الإمام الجليل المجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، كان يسمى سيد القراء. والمراد بالقراء هنا يعني العلماء، وليست ما استخدمت فيه هي متأخرا حيث فصلوا بين قراء القرآن وبين الفقهاء، بل كان السلف يطلقون على من يتعلم العلم مطلقا يسمى بالقارئ، والمجموع يسمون بالقراء. ومنه ذلك الأثر أو الحديث الذي جاء في قصة غزوة تبوك، يوم أن تكلم بعض المنافقين وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يريدون بهم علماء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبرهم أنزل الله تعالى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمراد بالقراء يعني العلماء، ولهذا قال كان يسمى سيد القراء أي العلماء، وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر. هذا عبد الله بن عون. وقوله أسكفة الباب قال هي العتبة السفلى التي توطى، يعني تداس عند ما يريد الإنسان دخول الباب، وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء أسكفة. وقوله نزكوه قال هو بالنون والزاي المفتوحتين، معناه طعنوا فيه وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول طعنوه بالنيزك بفتح النون وإسكان المثنات من تحت وفتح الزاي. والمراد بالنيزك أنه الرمح الصغير والرمح القصير، وهو فارسي معرب نيزك. ومعنى نزكوه يعني طعنوه به، وهو كناية عن تجريحه. وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة، وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروي، يعني الإمام أبو عبيد الهروي صاحب كتاب غريب الحديث، ذكرها في غريبه بنزكوه. قال وحكى القاضي عياض، والقاضي عياض كما عرفنا انه احد رواة كتاب مسلم، واحد الذين تولوا شرح كتاب الامام مسلم. قال وحكى القاضي عياض عن كثير من رواة مسلم انهم رووه تركوه بالتاء والراء، والمعنى واحد، لكن يقول وضعفه القاضي عياض، يعني ضعف رواية الترك وأبقى رواية النسك. وقال الصحيح بالنون والزاي. قال وهو الأشبه بسياق الكلام، يعني في نزكوه. وقال غير القاضي رواية التاء تصحيف، من رواية نزكوه. كيف صار التصحيف وما معنى التصحيف؟ احنا عندنا التصحيف عند علماء الحديث وعلماء اللغة ان يتغير الاعجام، النقط، تغيير النقط وتبديله يسمى اعجام، يسمى تصحيف. اما تغيير الحركات، تغيير الحركات فيسمى تحريف. ولذلك يفرق العلماء بين التصحيف والتحريف، بين التصحيف والتحريف. فالتصحيف في تغير الإعجام، يعني النقاط. وهنا النقطة التي كانت على الراء بحيث صيرتها زاي انتقلت إلى النقطة التي على النون، فاجتمعت نقطتان على النون فقرئت تاء، فقال تركوه. قال وقال غير القاضي، يعني من الشراح، رواية التاء تصحيف. قال وتفسير مسلم يردها، تفسير مسلم في قوله تركوه، قال مسلم أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، يرد هذا القول بأنها تصحيف، لأن كلام الناس فيه ونيلهم منه هو هذا الترك. قال ويدل عليها أيضا أن شهرا ليس متروكا، يعني بالمصطلح الذي عليه أهل الحديث، لأن المتروك عند علماء الحديث هو من رمي بالكذب في حديث الناس، من رمي بالكذب في حديث الناس يقال لحديثه إنه متروك. وشهر بن حوشب لم يكن كذلك، بل كان من التقوى والورع، ولم يؤخذ عليه إلا أنه كما يقولون دخل في عمل السلطان، واتهمه بعضهم بأنه قبل هدية السلطان، حتى قال قائلهم يعني في هجائه لقد باع شهر دينه بخريطة، لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ ها؟ فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ فهذا دليل على أنه لم يكن متروكا في الرواية في الحديث، وإنما كان مطعونا فيه يعني في بعض ما قام به من قبول لعمل السلطان واتهموه لذلك بأنه قبل مالا أو أنه أعطي مالا لا يستحقه. ولهذا قال: وتفسير مسلم يردها ويدل عليها أيضا، يعني على أن رواية متروك أو رواية تركوه ليست هي الرواية الصحيحة، وأنه إنما الرواية الصحيحة هي رواية نزكوه. قال: ويدل عليه أيضا أن شهرا ليس متروكا، بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحسن حديثا. ووثقه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو ثقة. ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا يعني في تاريخه، اقتصر على توثيق يحيى بن معين ولم يشر إلى النيل أو الطعن أو الأخذ على شهر. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الترمذي: قال محمد يعني البخاري: شهر حسن الحديث. وقوى أمره. وقال: إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر، يعني تكلم فيه ثم روى عنه، مما يدل على أن روايته عنه تدل على قبول خبره ولا تدل على أن ما تكلم فيه يرد خبره. وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة. وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، ولم يوقف منه على كذب، وكان رجلا ينسك أن يتعبد، إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد، يعني انفرد بها. قال: فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه. وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال، فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح، وهو قول أبي حاتم ابن حيان، أبو حاتم ابن حبان وليس ابن حيان. وأبو حاتم ابن حبان هذا صاحب كتاب المجروحين من المحدثين، وصاحب كتاب الثقات، لأن وهو صاحب كتاب الصحيح ابن حبان البستي. قال: فقد وهو قول أبي حاتم ابن حبان أحسن وقول أبي حاتم ابن حبان إنه سرق من رفيقه في الحج عيبة غير مقبول عند المحققين، بل أنكروه والله أعلم. فهذا التحقيق من الإمام النووي رحمه الله يقوي قول ورأي أهل العلم في شهر، وأن كلمة نزكوه هي التي تتناسب مع الطعن الذي وجه إليه أكثر من كلمة تركوه. قال: وهو شهر بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد، كل هذه كنا له. الأشعري الشامي الحمصي وقيل الدمشقي. وقوله أخذته ألسنة الناس، قال: جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكرا، وأما من جعله مؤنثا يعني كلمة اللسان فجمعه ألسن. وقد يستغرب البعض كيف يجعل اللسان مؤنثا. علماء اللغة على أن كل أعضاء الإنسان هي من باب المؤنث: الرأس، الفم، اللسان، الأذن، العين، البطن، كل أعضاء بني الإنسان، اليد، الرجل، الفخذ، الساق، كلها تعامل معاملة المؤنث. ولهذا قال هنا: أخذته ألسنة الناس، قال: جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكرا، وأما من جعله مؤنثا فجمعه ألسن، يعني أخذته ألسن الناس بضم السين. قاله ابن قتيبة، وابن قتيبة له كتاب في غريب الحديث، وله كتاب في اللغة والأدب مشهور بكتاب المعارف، والله أعلم. وقوله رحمه الله يعني في الرواية الثانية، وهي التي قال فيها: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال قال شعبة ولقد لقيت شهرا فلم اعتد به. ايش عندك؟ احسن. قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم اعتد به. ظاهرها ان هذا طعن من شعبة في مين؟ في شهر. علق الإمام النووي على ذلك بقوله، طبعا هذا الأثر لما ساقه الإمام مسلم مناسبته للترجمة واضحة، وهي أن شعبة تكلم في شهر ابن حوشب وأنه لم يأخذ برأيه بروايته ولم يعتد بها من باب كشف معايب الضعفاء والمتكلم فيه. لكن الإمام النووي علق على ذلك بقوله: قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة. عرف بحجاج، قال: هو حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، كان أبوه يوسف شاعرا صاحب أبان واس، وحجاج هذا يوافق الحجاج ابن يوسف ابن الحكم الثقفي أبا محمد الوالي. إيش معنى يوافقه؟ ها؟ يعني أن أسماءهم متفقة. هذا ما يعرف عند علماء الحديث بالإيه؟ بالمتفق والمختلف. المتفق أن يتفق اسمه واسم أبيه وكنيته مع اسمه واسم أبي وكنية شخص آخر، فذاك فهذا اسمه الحجاج بن يوسف وذاك اسمه الحجاج بن يوسف، لكن هذا الحجاج بن يوسف ابن الحجاج وذاك الحجاج بن يوسف ابن الحكم. وإن اتفقا في الكنية كل يكنى بأبي محمد. قال: وهذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر. ومعنى الجائر يعني الظالم المشهور بالظلم وسفك الدماء، فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته، ويخالفه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته. فإن الراوي شيخ للإمام مسلم من الطبقة العاشرة، لكن الحجاج بن يوسف من أي الطبقات؟ من طبقة التابعين ولا لا؟ ألم يعاصر ابن عباس، ولم يعاصر عبد الله بن الزبير، ولم يعاصر عبد الله بن عمر، حتى إنه اتهم بأنه هو الذي قتل ابن عمر، حيث دس له من غرس رمحا مسموما في رجله. وأنس بن مالك أيضا، وأنه هو الذي قتل عبد الله بن الزبير، فهو إذن من التابعين. لكن الحجاج ابن الشاعر هذا، حجاج ابن يوسف ابن الحجاج، هذا من الطبقة العاشرة، يعني من طبقة أتباع التابعين. ولهذا قال: ويخالفه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته. قال: وأما شبابا فبفتح الشين المعجمة وبالباءين الموحدتين، وهو شبابة بن سوار أو سوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدائني، قيل اسمه مروان، وشبابة لقبه. رواية قال شعبة: ولقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وكأن الإمام النووي رحمه الله يعني لم يتناول شرحها، حيث إن محل الاستدلال بها واضح، لكنه تكلم على سند هذا الخبر حيث عرف برواته. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز، والقائل هو الإمام مسلم، وقد مر بنا مثل هذا الإسناد فيما مضى. وقوله من أهل مرو، والإمام النووي علق على هذا الإسناد بالذات، وقال إن هذا الإسناد إذا أضفنا إليه إسناد مسلم رحمه الله من شيوخه إلى الإمام مسلم، أضفنا إليها هذين الراويين وهما حجاج بن الشاعر وهما محمد بن عبد الله بن قهزاز وشيخه الذي هو من شيخ محمد بن عبد الله بن قهزاز، قال عبد الله بن المبارك. قلت لسفيان: إن عباد بن كثير. فإن هذا الإسناد يكون مسلسل بالنيسابوريين كما أشار إلى ذلك فيما مضى. قال هنا: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو، قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك. قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، يعني من حيث الصلاح والتقوى، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، أن يخطئ فيما يحدث به، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى، أي نعم. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وورعه وتقواه، وأقول لا تأخذوا عنه، يعني الحديث. لماذا لا يأخذون عنه؟ لأنه ليس أهلا للرواية، حيث إنه يخطئ فيما يحدث به، وحيث إنه يقع منه الخطأ فيما يرويه. قال: وقال محمد يعني ابن عبد الله بن قهذاز قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. فهذه رواية أخرى أيضا تتابع الرواية السابقة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذه الرواية قوله: وأما قوله عباد بن كثير من تعرف حاله، قال فهو بالتاء يعني التاء للمخاطب وليست بالياء وليست بالنون، لا يقال نعرف نعرف حاله ولا يقال يعرف حاله. قال فهو بالتاء المثنات فوق خطابا يعني أنت عارف بضعفه. وأما الحسين بن واقد فبالقاف، وأما محمد ابن أبي عتاب فبالعين. هذا طبعا في الرواية الثانية التي سنتكلم عنها. يقول هنا: إذا نوى المكلف رفع الحدث الأصغر مع الاغتسال للتبرد، هل يصح وضوءه أم يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل؟ سؤال. الجواب: إذا نوى رفع الحدث الأصغر واغتسل للتبرد، إذا كان قبل أن يغتسل توضأ بأن أجرى الماء على أعضاء الوضوء وأخر غسل الرجلين ثم غسلهما، وفي أثناء ذلك لم يمس فرجه، أرجو أن يكون قد ثبت وضوءه. أو أنه إذا انغمس وانغمر في ماء، انغمس جسمه كله والماء فاض على بشرته ثم خرج من الماء ولم يمس فرجه، فهذا إن شاء الله يغنيه في رفع الحدث الأصغر حسب نيته. لكن إذا اختلف الأمر ولم يراعي مسألة مس الفرج بعد أن أجرى الماء على أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء، فهذا الأولى له أن يعيد الوضوء وأن يعني يعيد يستقل بالوضوء، لأن من شروط الوضوء أن لا ينقضه بمس الفرج. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. قال وحدثني محمد بن أبي عتاب قال قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أبا محمد ابن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يعني يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون. وهذه الآثار أيضا ساقها الإمام مسلم رحمه الله عن أهل العلم وأهل الفضل وأئمة الحديث، والخبر هنا عن سفيان، والظاهر أنه سفيان بن عيينة، أنه قال عن حال عباد ابن كثير إنه كذاب، يعني أنه يجري الكذب على لسانه وإن لم يتعمده. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن وصف الراوي بالكذب لا يشترط فيه التعمد، لأنه قد يكون عن غفلة، لكن ما دام هذا الراوي فيه غفلة فالغفلة جديرة بأن تلحقه بالكذابين، لأنه قال قولا لا يتوافق مع الواقع. ثم نقل عن يحيى بن سعيد القطان وهو أحد أئمة الجرح والتعديل أنه أشار إلى أن الصالحين وأن العباد وأن الزهاد وأن الذين يشتغلون بالعبادة ولا يشتغلون بالعلم قد يجري على ألسنتهم كثير من الأحاديث المكذوبة، إما أنهم ينقلونها عن غيرهم دون تثبت، أو أنها تجري على ألسنتهم وهي من أقوالهم دون أن يحسوا بخطورتها، فيكون ما نقلوه وما قالوه مدرج في الأحاديث الموضوعة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذين الأثرين بقوله وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة، وأما قول يحيى بن سعيد لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وفي الرواية الأخرى لم ترى، قال ضبطناه في الأول بالنون وفي الثاني بالتاء المثنات، ومعناه ما قاله مسلم إنه يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك لكونهم لا يعانون صناعة الحديث، ومعنى يعانون يعني لا يشتغلون ولا يعرفون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه ويروون الكذب. هكذا عندكم؟ عندكم يرون الكذب ولا يروون الكذب؟ الصواب والله أعلم أنهم يروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدا كان أو سهوا أو غلطا، أي فيندرج ما فعلوه في مفهوم الكذب. واضح؟ لا يعانون، ومعنى يعانون يعني لم يمارسوا أساليب الرواية حتى يميزوا بين صحيحها من ضعيفها. ثم قال رحمه الله قال وحدثني الفضل بن سهيل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. قال حدثني مكحول قال حدثني مكحول قال فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان. قال فتركته وقمت. نعم يقول من أبان؟ احنا عندنا راويان يرويان عن أنس رضي الله عنهم، أحدهما من أوثق الناس وهو ثابت، والثاني أبان بن أبي عياش وهو ضعيف يروي عن أنس. الشاهد هنا أن خليفة بن موسى يقول دخلت على غالب بن عبيد الله أحد الرواة فجعل يملي عليه يقول حدثني مكحول حدثني مكحول، يعني نسب الأحاديث التي يرويها إلى مكحول الدمشقي، ومكحول يروي عن أنس. يقول فلما أخذه البول يعني انحصر وقام ليبول نظرت في الكراسة فإذا الكراسة الموجودة بين يديه ليست من حديث مكحول وإنما هي من حديث أبان يرويها عن أنس وعن غير أنس، فعرف من ذلك أن هذا الراوي كذب في روايته حيث نسب الحديث إلى غير صاحبه، ونسبة الخبر إلى غير أصحابه يعد كذبا ووضعا عند علماء الحديث. ما اسمع؟ لا هذا ليس تدليس، التدليس أن يروي عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع، والصحيفة التي بين يديه هي صحيفة مكحول وليس صحيفة أبان، لا هي صحيفة أبان وليس صحيفة مكحول، فلما رواها عن مكحول كذب على مكحول، هذا هو محل ليه؟ محل الشاهد، ولذلك فضحه وبين أمره ولم ير في ذلك عيبا. قوله فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال في القطان مجرور صفة ليحيى وليس منصوبا على أنه صفة لمحمد. لقيت أبا محمد ابن يحيى بن سعيد القطاني لأن القطان صفة ليحيى بن سعيد، والله أعلم. قوله فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس. أما قوله أخذه البول فمعناه ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه يعني حصره. وأما الكراسة يقول بالها في آخرها فمعروفة، إيش معروفة؟ من يعرف الكراسة؟ يعني المراد به الكتاب الذي يكتب به أو الدفتر الذي يسطر فيه، ولعلها كلمة فارسية. قال وأما الكراسة بالهاء في آخرها فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب، أبو جعفر النحاس له كتاب في صناعة الكتاب، نكمل إن شاء الله والله أعلم.